ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا: الذين لا يؤدون فرائض الله ويخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس، هؤلاء من أولياء الشيطان لا من أولياء الله، فمن ادعى أنهم من أولياء الله فقد كذب وهو منهم، ويجب البيان له ولهم بأن هذا العمل مخالف لشرع الله، ويجب عليهم الرجوع إلى شرع الله، وإذا كانوا لا يصلون فهم كفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رابعا: إن هذا الرجل لا يصلى خلفه لا جمعة ولا جماعة، بل عليك أن تصلي صلاة الجمعة والجماعة في أقرب مسجد ممكن خلف إمام ترضاه في دينه وأمانته. خامسا: أما المؤذن فلم تذكر لنا عنه شيئا من الأمور المخالفة لدين الله حتى نجيبك عن حكم الصلاة خلفه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن التوسل بالقرآن والأيام كأن يقول العبد: أدعوك ربي بحق يوم عرفة وما شابهه؟ جواب: يجوز التوسل بالقرآن لأنه كلام الله لفظا ومعنى، وكلامه تعالى صفة من صفاته، فالتوسل به توسل إلى الله بصفة من صفاته، وهذا لا ينافي التوحيد وليس ذريعة من ذرائع الشرك. وأما التوسل بيوم من الأيام كالمثال الذي ذكرته فلا يجوز، لأنه توسل بمخلوق فهو ذريعة إلى الشرك، ولأن ذلك مخالف للأدلة الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم وصححه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول بعض العلماء إن التوسل قضية فقهية لا قضية عقيدة، كيف ذلك؟ جواب: التوسل إلى الله في الدعاء بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو منزلته غير مشروع، لأنه ذريعة إلى الشرك، فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة. وأما التوسل إلى الله بأسمائه جل شأنه وبصفاته وباتباع رسوله والعمل بما جاء به من عقيدة وأحكام فهذا مشروع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من قال ببركة النبي أو ببركة الشيخ أو ببركة القرآن، هل هو مشرك أم لا؟ جواب: أولا، التوسل إلى الله ببركة القرآن مشروع وليس شركا. ثانيا، التوسل ببركة بعض المخلوقين مثل النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المنكرة، لأن التوسل من العبادات التوقيفية، ولم يثبت في الشرع المطهر ما يدل على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو جاههم أو بركتهم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم القراءة في كتاب دلائل الخيرات للإمام محمد بن سليمان الجزولي والمشتمل على أحزاب وأوراد يومية تتضمن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه، مثل: يا حبيبنا يا محمد، إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم، وأيضا: اللهم إنا نستشفع بك إليه إذ هو أوجه الشفعاء إليك. عزيز المستمع، جاءت اللفظة نستشفع بك إليك، وربما كان تصحيفا، فربما كان الصحيح: اللهم إنا نستشفع به، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إليك، يقصد الله عز وجل. أستكمل قراءة السؤال: وأيضا: اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك، ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك، ونتوسل إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك وأشرفهم جرثومة. جواب: إذا كان الواقع ما ذكرت من اشتمال أوراد وأحزاب هذا الكتاب على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به إلى الله تعالى في قضاء حاجته فلا تجوز لك القراءة فيه، لقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا الآية. وفي التمسك بكتاب الله وتلاوته وبالأذكار النبوية الصحيحة غنية لك عن قراءة الأوراد والأحزاب التي بكتاب دلائل الخيرات وأشباهها وهي كثيرة، أي التمسك بالأذكار النبوية الصحيحة كثيرة تجدها في كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار النووية كلاهما للإمام النووي وكتاب الكلمة الطيب لابن تيمية والوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع وغيرها من كتب أهل السنة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو منكم أن توضحوا لنا الفرق بين المؤمن والمشرك، مع العلم أن هناك أناس يصلون ويصومون ويحجون ويعملون كل أعمال الخير ولكن يتوسلون بالأنبياء والصالحين، فهل هذا جائز؟ جواب: إذا أتى المسلم بمكفر يخرجه عن الإسلام كالاستغاثة بالأموات في شفاء المرضى أو في سعة الرزق أو إعطاء الذرية خرج بذلك من ملة الإسلام وحبط ما عمله من صلاة وصيام ونحوهما من العبادات إذا مات على ذلك، وإن أتى بمعصية لا تبلغ درجة الكفر كالسرقة والتعامل بالربا فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وبهذا تعلم أن السؤال فيه إجمال، فإن أريد بالتوسل ما ذكرنا فقد عرفت حكمه، وإن أريد بذلك التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وحقهم من دون سؤالهم والاستغاثة بهم فذلك بدعة ومن وسائل الشرك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية بين معقوفتين شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد، وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به فكذلك هذا، وقوله أيضا في مجموع الفتاوى: وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف، وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. جواب: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة، وبيانه أن أئمة الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء أكان المحلوف به نبيا أم غيره، ولا ينعقد ذلك يمينا، وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه هو الصواب. والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء، وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذ، وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك، وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب

وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله؟ جواب: لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها لأنها معاصي لله ورسوله، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه، ونرجو أن يجعل الله له فرجا ومخرجا، فهو القائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والقائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن القوانين المعمولة بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك بل يريدون الاستزادة، فممكن أن يكون للصيدلي 3 أو 4 صيدليات، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، فيعمد الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أي صيدلية، أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول كل شهر أو سنوية. فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق؟ وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإفادة. لا يجوز الاتفاق المذكور لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم رعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعيا. ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريا أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كنت موظفا حكوميا فإن النظام الحكومي لا يجيز لي فتح محل تجاري باسمي، فإذا فتحت هذا المحل باسم شخص آخر غير موظف وأدير هذا المحل بموجب وكالة شرعية تخولني البيع والشراء وكل ما يقوم به صاحب الاسم، وأتحمل مكسبه وخسارته، فهل يجوز هذا؟ جواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجوز لك ذلك لما فيه من الكذب والمخادعة لولي الأمر والاحتيال عليه في مخالفة ما وضعه محافظة على إدارة العمل الحكومي والذي أسند إليك خدمة للأمة ومراعاة للمصلحة العامة ومنعا للأثرة، فإن الشأن فيما ذكرت أن يغلب الإنسان طبعه وحب نفسه ويؤثر مصلحته الشخصية فيؤثر مصلحته الخاصة فيعمل لها أكثر ويبذل فيها جهده ويقصر في عمله ويقصر للمصلحة العامة وهو يظن أنه لم يحصل منه ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.